بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع اثرهم. تفهم بعض فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأخذنا الباب وتتمة الباب، باب فضل من مات له الولد، وأخذنا الحديث التي تدل على أن هذا الباب، وما ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الفضائل، إنما ذلك لمن مات وولده هو دون البلوغ، كما في بعض الرواية قال لم يبلغ الحنث، لم يبلغ العمر والسن الذي يكتب فيه الحسنات والسيئات، لا يبلغ السن الذي يأثم فيه. نعم، فهذا الباب لابد أنه يقيد، إن كان مات من أبنائه وبناته وهي بعد البلوغ فهذا لا يناله ذلك الفضل، وإن كان هو يحتسب ذلك فله الأجر على ما احتسب، لكن تلك ذلك الاحتساب لا يترتب على ذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سببا من أسباب دخول الجنة دخولا أوليا، أو أنه مانعا من دخول النار وأنه لا يعذب، فهذا لا يناله. نعم، كما جاء في الرواية الأخيرة عند الإمام البخاري رحمه الله، من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله إياهم بفضل رحمته الجنة، فقيد هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الحنث، فهذا لابد منه. نعم، وما ذكرها هنا من الأحاديث فهو في معنى الحديث الأول، ما معنى دعامس الجنة؟ لما قال صغاركم دعامس الجنة، ماذا أراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ تذكرون دم دعمس؟ نعم، ماذا يريد بذلك؟ ما معنى صغاركم دعامس الجنة؟ الحشرات الصغار التي تلازم الماء، فكذلك أول الأولاد يلازمون أباءهم في الجنة، يلازمونهم في الجنة، لا يفارقونهم، كما أن هذه الدويبة تلازم الماء ولا تفارق الماء. نعم، هذا هو المراد، كما في الرواية الأخرى التي تدل على أنه قال يعني ما زال أنه يتمسك بثوبه حتى يدخل سبحانه وتعالى هو وابنه الجنة. نعم، وكذلك أن ما ذكر من الفضائل من دخول الجنة وعدم دخول النار أن هذا يشمل لو مات له ابنان، كما في بعض الرواية قالوا يا رسول الله واثنان، قال واثنان، أي يشمل ذلك، وحتى قال بعضهم والله لو قلتم واحد لقال، أي لقال واحد، فقال جابر بن عبد الله قال وأنا أظنه والله، لأنه لو قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينال ذلك لو مات ولد واحد لقال كذلك، وكما سبق أنه هناك حديث ما يدل على أنه يشمله من ابتلي بشيء من البنات فصبر عليه كن له سترا من النار، فأبتلي هذا يشمل الموت ويشمل كل البلاء. نعم، فهذا باب مهم جدا يحتاج إلى الاحتساب والرضا بالمقضي بما قدر الله سبحانه وتعالى عليك، فهذا يتعلق بالإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا هو بالإيمان بالقدر شره. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. قال رحمه الله تعالى، قال باب من مات له سقط، باب من مات له سقط، وهذا الباب كالباب الذي قبله في الفضل، يعني ما ذكر في الفضل من دخول الجنة وأنه لا يمسه النار كذلك يذكر هنا في السقط، كذلك لابد من الاحتساب، لابد أن يكون محتسبا مؤمنا بالقدر، مسلما لأمر الله عز وجل، مفودا أمره إليه سبحانه وتعالى دون تسخط عن ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه، فيرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى عليه وبما قدر وقضى، فيرضى به المقضي ويفرح بذلك، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بذلك الابتلاء بذلك السقط أنه يرفعه درجة، وأن الله سبحانه وتعالى يختبره حتى يرى هل هو صابرا على ذلك البلاء. نعم، هذا هو المراد، الله سبحانه وتعالى إذا ابتلانا إن كان شرا فلكي يتحقق عبودية الصبر، وإن كان خيرا حتى يتحقق عبودية الشكر. نعم، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. شاكرا لما أنعم الله عز وجل، أما كفورا لأنعم الله عز وجل. نعم. فهذا كذلك يتعلق بالإيمان بالقدر، وأن من آمن بالله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى يهدي قلبه. نعم. السقط، السقط هو كما قال كنا نأتي إليه، السقط يقال السقط، وكذلك السقط، وكذلك السقط بالتثليث في السين، يجوز لك أن تقول السقط السقط وكذلك السقط. نعم. كل ذلك جائز في اللغة وهم بمعنى واحد. وقال أهل اللغة هو الولد ذكرا أو أنثى يسقط قبل تمامه، قبل تمامه. وفي الغالب إذا ولدت الأم يعني في الشهر الثامن أو التاسع أو ما عدا ذلك أو ما بعد ذلك، لكن في الغالب لا يكون قبل الشهر الثامن. السقط هو الفوسكوش يعني كما يقولون بالفرنسي. نعم. يعني قبل تمامه، تمامه في الغالب يعني 8 أشهر 9 أشهر وقد يكون أقل ممكن. نعم. لكن هذا هو الغالب، هذا هو الغالب. فإذا مات ذلك الولد خرج من البطن، وفي الغالب يعني إذا كان دون ذلك السن فلا يعيش، فلا يسمى السقط، ويقال كذلك السقط وكذلك السقط، كل ذلك بمعنى واحد. الولد ذكرا أو أنثى يسقط قبل تمامه، وهو مستبين الخلق، مستبين الخلق أي أنه قد نفخ فيه الروح، فقبل 4 أشهر فليس ما ذلك سقط. وإن كان يقولون هذا بالفرنسي، يقولون فوسكوش يعني من أول يوم قيل لها أنها تحمل فعندهم من ذلك اليوم، فإذا خرج الدم فعندهم هو سقط، لكن عندنا يكون بعد أنه قد استبان خلقه، فهذا يكون إيش؟ بعد 4 أشهر كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، 40 يوما نطفة ثم 40 يوما مضغة ثم يعني مضغة ثم ينفخ في الروح. نعم. فبعد ذلك يستبين الخلق، فمنها هنا إن سقط ما في البطن فيسمى سقط، فذلك يسمى سقط، وقبل ذلك فلا يسمى سقط، يسمى بما يكون إما مضغة إما علقة إما كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا قيلان الذي الباب الذي رأينا، عليكم السلام ورحمة الله، الباب الذي رأينا يحدد الانتهاء، باب من مات له ولد. ففي هذا الباب ذكر النبي أو ذكر الإمام البخاري من الأحاديث التي تحدد الانتهاء، يعني متى يعني ينتهي حد الولد، وذلك الأجر الذي يترتب عليه إذا بلغ، هذا هو المنتهى، وبداية ذلك الفضل يبدأ من حين أنه يسقط. فإذا سقط هو سقط كما قلنا بعد 4 أشهر إلى أن يبلغ، فكل ذلك إذا احتسب فهو له الأجر. فهذا الباب يحدد البداية، بداية ذلك الفضل من متى يبدأ، إذا كان 40 يكون 4 أشهر إذا كان استبان الخلق ثم خرج. والباب الذي قبله يحدد الانتهاء أي حد البلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ الحنث، هذا هو الانتهاء، وهذا الباب يحدد البداية. نعم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا إسحاق ابن يزيد وهو أبو النضر الدمشقي الفراديسي أو الفراديسة، نعم، وهو ثقة، أبو النضر الدمشقي الفراديسي أو الفراديسة وهو من الثقات. قال حدثنا صدقة ابن خالد أبو العباس الدمشقي، والسند كلهم من دمشق، نعم دمشق كلهم. قال حدثني وهو ثقة كذلك، صدقة ابن خالد أبو العباس الدمشقي ثقة، قال حدثني يزيد ابن أبي مريم، حدثني يزيد ابن أبي مريم واسم أبيه والله أعلم به، أبو مريم على كنة أبيه، اسمه والله أعلم، كنته أبو عبد الله، أبو عبد الله يزيد ابن أبي مريم الدمشقي كذلك وهو صدوق يا حسن الحديث. قال عن أمه، وأمه لا تعرف، تعرف أنه يقال أم يزيد ابن أبي مريم فلا تعرف، هذه مجهولة جدا لا يعرف، لا تعرف هذه، حتى اسمها لا يعرف. قال عن سهل ابن الحنظلية وهو من الصحابة من الأقلة من الذين ليسوا بمشهورين، واسمه أبي ابن عمرو، فهو سهل ابن عمرو ابن عدي، سهل ابن عمرو ابن عدي، وهو من الصحابة لكن أنه ليس من المشهورين وليس من المكثرين يعني في الرواية. قال: وكان لا يولد له، وكان لا يولد له، ويجعل من يشاء عقيمة كما قال سبحانه وتعالى. قال: فقال: لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظرية ممن بايع تحت الشجرة، يعني مما يدل على أنه من الصحابة، نعم. وهذا الحديث كما ترون يعني ليس يثبت عنه، من حيث أن لا ندري من هذه الأم، يعني ما هو عدالتها وكذلك حفظها، فهذا الأثر لم يثبت عنه، نعم. وقرأها ونقل أخرجه المزي كذلك. ففي هذا الحديث وهذا الأثر ذكر هنا أنه كان حقيما أي لا يولد له، وكان هو يتمنى لو كان الله سبحانه وتعالى من عليه الولد يعني في الإسلام وسقط ذلك الولد أي دون التمام، لكان ذلك أحب إليه من الدنيا وما فيها، ذلك لأنهم أدركوا وعلموا ما هي حقيقة الدنيا، وهي عند الله سبحانه وتعالى لا تساوي جناح بعوضة. والدنيا الآن نحن نتكلم في الدنيا يعني بكل ما في الدنيا من نعم الدنيا، من الأولاد والأزواج وكل ما كان في الدنيا من أول يوم خلقت إلى آخرها، لكان لو ذلك الولد ذلك السقط في الإسلام لأنه يعني هو مسلم والأم كذلك مسلمة، فسقط لكان ذلك أحب إليه إذا احتسب ذلك. لماذا؟ لأن كما سبق إذا احتسب ذلك الولد فمات ورضي بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه وقضى، فذلك سبب وشاف، وذلك سبب وكذلك شفاعة له يوم القيامة، سبب لدخول الجنة دخولا أوليا، وكذلك يعني شفاعة له إن مات على شيء من الكبائر فيكون ذلك شفاعة له أن لا يدخل النار إن كان حق له أن يدخلها إذا كان الله عز وجل لم يغفر له، فلا شك ولا ريب فيه هذا هو أفضل، هذا هو أفضل لك، لأن الدنيا كما سبق لا تزين عند الله جناح بعوضة، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أن الدنيا بالنسبة للآخرة ليس بشيء، وقال سبحانه وتعالى يعني خير وأبقى بالنسبة للآخرة خير وأبقى، نعم. فذلك الولد الذي سقط فيتمتع بصحبته في الآخرة، وتلك يعني المصاحبة لا حد لها ولا نهاية أبدية، فيتمتع بالولد وبمصاحبته وبالمداعبة مع الولد أبديا، أما في الدنيا فيكون ذلك مؤقتا فهو خيرا. كذلك الدنيا دار دار الزوال ودار التقلب، دار الزوال والتقلب، فلا تدري ذلك الولد لو ولد كيف يعيش، هل يعيش على الاستقامة أغير الاستقامة، أما هذا قد مات وأبوه مسلم والأم مسلم فهو ينسب يعني ويلحق بالمسلمين يوم القيامة، أما لو عاش لا ندري كيف يعيش على استقامة أو غير استقامة، نعم. والله سبحانه وتعالى ذكر يعني في كتابه أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم يده في اليم فينظر بما يرجع، اليم النهر الطويل الكبير، الآن الدنيا الآخرة كذلك النهر، والدنيا كاليد التي تدخل في ذلك اليم، فقال فلينظر بما يرجع، هل رجع شيء؟ وإن كان فيه شيء من البلال فهذا البلال بسرعة يذهب بالجفاف بالجو، فهو قليل وهو كذلك قليل البقاء، ذلك القليل الذي وجد تتمتع به بسرعة، جاء الجفاف وجاء شيء من الريح وجاء شيء من الحرارة فجف ذلك البلال فليتمتع به، فذلك كان هو إيش يقول ذلك القول، وهو قول صحيح يدل على أنهم أدركوا ما هي حقيقة الدنيا وهي ضئيلة وهي رخيصة، وهي رخيصة جدا، نعم. فالآخرة خير وأبقى للذين اتقوا وعلى ربهم يتوكلون، نعم. وقال سبحانه وتعالى: قل متاع الدنيا قليل، نعم، فهي قليلة جدا. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن سلام البكندي الثقة الثبت معروف يعني قد سبقه، وأكثر الإمام البخاري رحمه الله ترى من ذكره، قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم، محمد بن خازم وهو المعروف بالضرير المعروف بالضرير، يعني أنه فقد البصر، فقد البصر. الضرير هو الذي ليس الذي ولد أعمى، لكن الذي فقد البصر، نعم الضرير، نعم. وقالوا أنه فقد بصره وعمره 6 سنة، عمره 6 سنة، وقال بعدهم 8 سنة، فعاش هكذا، فعاش هكذا، وكان من الأئمة، من المكثرين ومن الحافظين. فهذا يدل على إيش؟ أن الإنسان يعني قد يبتلى بأشياء مما يظن أنه لا بد منه حتى تصبر، حتى تكون إماما، كنعمة البصر حتى ترى وتقرأ وتتفكر فيما ترى، نعم. فهذا يعني كان أعمى وعد من الأئمة، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، يؤتي الحكمة من يشاء سواء كان أعمى أو بصيرا، نعم. أهم شأن لا يكون أعمى البصيرة، إن كان أعمى البصيرة فهذا، وإن كان يعني يبصر فهذا لا ينفعه، كما في الآية قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، لأنه تعامى في الدنيا، رأى الآية العظيمة التي تدل على الوحدانية ففعل كأنه لا يرى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نعم. لكن مع ذلك كان مرجئا، كما ذكر الإمام الذهبي كان مرجئا، مع ذلك أبو معاوية الضريع هذا كان مرجئا. قال حدثنا الأعمش، الإمام المشهور أبو محمد الكوفي سليمان ابن مهران رحمه الله، من الأئمة، كان يقول انفاق أصحابه في كل شيء، في كل باب من أبواب العلم، في الفرائد، في الحديث، في كذا في كذا، نعم. قال عن إبراهيم التيمي، كذلك من الأئمة، إبراهيم بن يزيد ابن شريك كوفي ثقة إمام، قال عن الحارث ابن سويد وكنيته أبو عائشة وهو كذلك كوفي ثقة، غير أنه كذلك رمي بالأنا، كان رفيع القدر، كان فاضلا، كان فاضلا، ثقة فاضلا. قال عن عبد الله وهو ابن مسعود، إذا أطلق عبد الله فهو ابن مسعود، يعني في الصحابة، وقد يقال كذلك عبد الله كما مر معنا ويرد بذلك ابن عمر، وهذا قليل الاستعمال، عبد الله إذا أطلق بمعنى ابن مسعود، نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا ماله، إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. قال مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. وهذا الحديث أخرجه قال النسائي، وهو عند البخاري، هذا الحديث عند الإمام البخاري فهو حديث صحيح، وكذلك عند أحمد، فكان له يعني ذلك المحقق الذي عندنا أنه يذكر أولا البخاري، لأن النسائي يحتاج لأنك تنظر في الأسانيد، لأن ذلك الكتاب ليس بمتفق على صحته، فكان له أنه يذكر أولا البخاري ثم يقول النسائي وأحمد وغيرهم، وتفرد بذلك الحديث الأعمش رحمه الله، نعم. فهذا يدل كما قلنا على فضله، فهذا الحديث في زمنه لا يعرف إلا عنه، لا يعرف إلا عنه، نعم. فهذا يدل على أنه كان بارك الله فيكم حريص على الحديث، نعم، وعلى نوادر الأحاديث رحمه الله. في ذلك الحديث أبان النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة مال الإنسان، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن ماله هو الذي قدمه للآخرة، لأن الدنيا هذه دار الزوال، فما جمع في الدنيا واحتكره واكتنزه ولم يستفيد منه، جمع ذلك المال ثم مات، هذا المال في حقيقة ليس بماله، لماذا؟ لأن إذا مات ذلك المال الذي جمع واحتكره وكنزه فهذا المال يوزع ويذهب إلى الورثاء، فذلك المال ليس ماله، هذا المال ليس ماله، لكن ماله هو الذي قدم في الآخرة، لماذا؟ لأنه هو خير وأبقى، فيموت وينتقل إلى دار الآخرة، فهو يرى أثر ذلك المال، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال وما تنفق من شيء فهو يخلفه، أو من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى، فماله ما قدم للآخرة، لأنه يجد ذلك الثمار يوم القيامة، أما هذا قد ذهب، أما هذا قد ذهب، حتى جاء الحديث عند الإمام مسلم فيما أذكر يقول ابن آدم مالي مالي، يعني كأنه يتباكى على المال الذي ضاع في الدنيا، مالي مالي ضاع، هذا خلاص ليس بمالك، يكون مال لمن وجده بعده، مالي مالي. ثم يقال له يا ابن آدم وما من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، هذا مالك، هذا هو الذي ينسب إليك. أو قال ألبست فأبليت، أو تصدقت فأمديت في الآخرة، هذا هو مالك. أما المال الذي تجمعه فيضيع، أو تجمعه فتموت فيأتي من بعده ويرثه، فهذا ليس بمالك، هذا ليس بمالك. نعم. فذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، قال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ كلهم قالوا مالنا هو أحب إلينا من مال الوارث، لكن في الحقيقة إذا هم أحب ذلك المال، أي يعني ذلك المال الذي في الدنيا جمعوا في الدنيا، فقالوا إذا كان ذلك المال الذي عندكم جمعتموه يكون أحب إليكم، ففي الحقيقة مال الوارث فهو أحب لكم. لماذا؟ لأن هذا المال الذي جمعتموه يرجع لمن؟ الورثة. فإذا أنت تحب مال الورثة أكثر من مالك، لو كنت تحب ذلك المال الذي جمعته لقدمته للآخرة، على هو يرد النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك المال لو كان أحب إليك لما تركته للورثة حتى هم يستفيدون من ذلك المال، لكن لقدمته للآخرة حتى تستفيد الثمار وتجيد الثمار يوم القيامة. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله الذي جمعها في الدنيا، جمعها واحتكره. فقالوا مالنا، ما من أحد، ليس هناك أحد يقول مال الوارث أحب إلينا من ماله، ولكن في الحقيقة ذلك المال إلى من يرجع؟ إلى الورثة. فإذا تحب ذلك المال الذي تتركه للورثة وهو للورثة فتحبه، فإذا تحب أكثر مال الورثة من مالك، إذ لو كان كذلك لقدمته للآخرة. نعم. هذا هو المراد بذلك الحديث. نعم. أي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو حقيقة المال، والمناسبة هنا قد يعني تخفى، لأن نحن إيش في باب، باب المال، ما هل هو باب، ما هو حقيقة المال؟ لا، باب من مات له سقط. يريد بذلك النبي الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فذلك كان يقولون أن الإمام البخاري فقهه يعني غامق جدا، يحتاج يعني إلى دقة وإلى فهم، ففي الحديث الواحد ممكن أنه يستفيد أحكام كثيرة هو رحمه الله. فذلك في صحيح البخاري يذكر حديثا ويذكره ويكرره أكثر من مدري مرات، ويدخل في ذلك الباب ثم في ذلك الباب ثم في ذلك الباب، لأن ذلك الحديث له من الفوائد ومن الفقه ما يجعله في باب الإيمان، في باب الاعتقاد، في باب التوحيد، في باب الفقه، في باب كذا وكذا. ليش؟ لأنه إيش؟ عنده حكمة، تلك الحكمة يجعله يستنبط أشياء كثيرة. ومن ذلك يريد رحمه الله تعالى أن يقول كما أن من سقط له ولد فاحتسبه فهو له في الآخرة، فكذلك المال فإذا احتسبه فله فهو له في الآخرة يتمتع به أكثر وأكثر. فيريد بذلك إيش؟ أن حقيقة الانتفاع ما هو؟ الاحتساب. من احتسب فهو الذي ينتفع، من قدم من ماله للآخرة فهو الذي ينتفع به في الآخرة وهو خير وأبقى. كذلك الذي سقط له ولد لو احتسب ذلك يكون خير، يكون خيرا له. يريد بذلك أن الذي ينتفع بالفضائل التي تذكر في من صبر على موت الولد واحتسب ذلك عند الله عز وجل فهو الاحتساب، كذلك ها هنا في هذا الحديث ذكر هنا الاحتساب. نعم. إيه من قدم ذلك المال في الآخرة. نعم. فقال مالك ما قدمت، هذا هو مالك في الحقيقة، مالك ما قدمت لله عز وجل في الآخرة. نعم. حتى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما يدل على ذلك، في الحقيقة يحثنا على إيش؟ على تصدق. انظر هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أنا عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي 3 أيام وعندي منه دينار إلا شيء أرصده لدين، أجمع ذلك المال لأن عندي دين كم حتى أسد ذلك الدين، إن جمعت المال لكي أسد ذلك الدين، لأن الدين تعرفون أن قضيته ليس بهين، حتى المجاهد في سبيل الله يغفر له كل شيء إلا الدين. فقال إلا شيء أرصده للدين، قال إلا أنا أقول في عباد الله عز وجل هكذا وهكذا وهكذا وزع. لماذا؟ لأن ذلك المال الآن الذي أتصدق به هذا الآن أستفيد في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. الله سبحانه وتعالى يضاعف له ذلك الأجر ويخلفه بخير، يخلفه بخير. وكذلك جاء في الحديث إذا عمل عملا صالحا في الدنيا يعني المسلم، الله سبحانه وتعالى يعقبه رزقا في الدنيا. تم الآن الطاعة سبب ليش للرزق، وقال ويدخر له ذلك في الآخرة، فله أجران، أجر في الدنيا يعقبه رزق. فذلك جاء في الحديث ذاك الذي اشتكى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا أخوان، أحدهما يطلب العلم وهو عند النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني يحترف يشتغل، وكان ذلك الذي يشتغل ينفق على أخيه، فذهب يشتكي كأنه يقول أنا أشتغل وهو لا يفعل شيئا، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، هذا الرزق الذي أنت تنفق عليه هل تظن من جهدك من تعبك؟ في الحقيقة لعل الله سبحانه وتعالى بسبب أنه يطلب العلم وهو على طاعة الله وهو يعمل بعلمه، الله سبحانه وتعالى يعني يرزقك ذلك المال حتى تنفق عليه حتى هو يمضي في طلبته للعلم. فالطاعة ثمرها عظيم، نعم الطاعة ثمرها عظيم، نعم. وكذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة، الأكثرون جمعا واحتكارا واكتنازا، يجمع الفلوس في مدكوت كثيرا، يعني هل تحسب أنك ستذهب بذلك المال في الآخر؟ قد فعل ما ذلك إلا الفراعنة، فرعون يعني أراد وحاول فدفن معاش ماله، فجاء البريطانيون ونبشوا القبر وأخذوا ذلك المال، المال الذي عنده في الدنيا ما ينتقل معه، ما ينتقل معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأكثرون جمعا هم الأقلون يوم القيامة. لماذا؟ لأن هذا المال لو أنه تصدق، لو تصدق لاستفاد هو في الآخرة، لكن جمع ذلك المال ما استفاد، هو إيش؟ أقل أجرا في الآخرة. الأكثرون جمعا في الدنيا أقل أجرا وثوابا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا ألا يبالي بذلك المال. لماذا؟ لأن ذلك المال الآن إذا أنفق وتصدق فهو طاعة، الله سيخلفه وهو له الأجر في الآخرة، فلماذا الآن يحتكر؟ لماذا يحتكر؟ لماذا يبخل؟ لماذا لا يفعل؟ نعم. فهذا يحثنا على الصدقة وعلى الثقة بالله عز وجل، لأن ما ننفق الله سبحانه وتعالى سيخلف من ذلك خير منه، ويدخر ذلك المال كذلك تلك الصدقة في الآخرة. نعم. فعلينا بالاحتساب، بالاحتساب والثقة بالله عز وجل والتصديق بما أخبر الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، قال الحسنى كلمة جامعة تشمل التوحيد فما بعدها، كل ما أخبر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فنصدقه تصديقا عظيما يجعلنا نعطي ولا نبالي. ففي الحقيقة هذا يحتاج لفقه ويحتاج لتوفيق. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما العيش عيش الآخرة. فإذا إذا أنت يعني الآن هذا كما قال العلماء، قال الدنيا مزرعة للآخرة، هذا المال الذي نتصدق كأحبة تزرعها وتحصدها في الآخرة، كحبة تزرعها في الدنيا وتحصدها يوم في الآخرة، لأن هذا الآن إنما هو دار ابتلاء ودار عبور، علينا أن نكثر من الأعمال ثم نستفيد من ذلك من تلك الثمار يوم القيامة. نعم. فعلينا بالاحتساب والتقوى والشق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. فشهدها هنا أن الذي يستفيد من تلك الفضائل لدخول الجنة دخولا أوليا إذا مات له الولد فهو الذي يحتسب، فلذلك ذكر هذا الحديث أن المنتفع فهو المحتسب، المنتفع المحتسب. نعم. قال رحمه الله تعالى قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر هنا السند، السند هنا مذكور، كيف تعرف ذلك؟ إذا قال وقال يعني يأتي بواو العطف، بمعنى أن هذا الحديث سنده معطوف على الذي قبله، فالسند المذكور قبله فهو كذلك السند الذي بعده، محمد بن سلام عن أبو معاوية عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث عن عبد الله بن مسعود، هذا هو الحديث، هذا هو السند أقصد. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له، يعني ليس من الشرط أن يكون عقيما، يعني عنده مرض يجعله لا يلد، لكن يترقب، بمعنى الرقوب يترقب الولد، يفعل الأسباب ويأتي ولا يأتي الولد، يفعل الأسباب ولا يأتي الولد. نعم، لأن بعضهم ليس بعقيم لكن لا يأتي له، يعني الماء ماؤه صالح وماء الزوجة كذلك صالح، لكن الله سبحانه وتعالى هذا إنما سبب، إنما ذلك سبب، لكن الله عز وجل إذا قدر أن لا يكون يكون. والعقيم الذي أصله فاستنلش أنه لا يولد له، فيشمل هذا وهذا. قال ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له، لا يولد له. قال لا، يعني هذا صحيح، ليس أن هذا المعنى أنه معنى فاسد وأنه أخطأ. كان قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما المفلس فيكم؟ قال المفلس الذي ليس له شيء. فقال ولكن المفلس عندنا في الشرع الذي يأتي يوم القيامة بحسنة مثل الجبل، ويأتي وقد قتل هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، هذا المفلس عنده حسنات، وتلك الحسنات أذهبها بسيئات. قال هذا هو حقيقة المفلس. أما الذي ليس عنده شيء إنما يعني في الدنيا، يعني سيكون الإفلاس في الدنيا، وذلك الإفلاس ليس بشيء، إن صبر على ذلك فهو يفوز يوم القيامة، يدخل الجنة قبل الأغنياء بخمسين ألف سنة. ففي الحقيقة ليس بمفلس، بل هذا إيش؟ مفلح. ليس بمفلس، مفلس في الدنيا إن شئنا، لكن في الآخرة فهو إيش؟ فهو مفلح. أما الذي يأتي وعنده من المال وعنده من الأزواج، ويأتي بكذلك وعنده حسنات كتلك الجار التي كانت تصوم، تصوم وتقوم لكن تؤذي الجار، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا خير لها مثلها، يعني مثل هذا، عنده حسنات لكن عنده سيئات قبيحة جدا، يعني يقبح بمثل الذي يقوم بتلك الأعمال الصالحة أنه يأتي بالسيئات فيلوث ما فعل، فيأتي يوم القيامة فهو مفلس حقيقة. نعم، هذا كذلك ها هنا الرقوب، نعم هو الذي لا يترقب له الولد، لكن حقيقة الرقوب ما ذكر بعدها. قال لا، ولكن الرقوب الذي لا يقدم من ولده شيئا، عنده من الولد لكن الآن ذلك الولد لا ينتفع به، من حيث أنه إذا رباه لا يحتسب، وإذا أنفق عليه لا يحتسب ذلك الإنفاق، وإذا دافع عنه لا يحتسب ذلك الدفاع، كان ذلك الولد كأنه ليس بموجود، لأنه إيش؟ لا ينتفع بذلك الولد ثوابا في الآخرة، كأنه ليس له ولد، كأنه ليس له ولد. لماذا؟ لأنه لا ينتفع به، لا يحتسب في ذلك الولد تربية، وكذلك نعم الأدبا يؤدبه ويحتسب في ذلك، كل ما يفعل لا يحتسب، يعني كما يفعلون غالب الآباء، هذا يعني يحثنا على الاحتساب، كل ما تفعل يحتسبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص قال حتى ما تجعل في مرأتك لك فيها صدقة. المال الآن يعني بطبيعة الحال عندك أهل، ستنفق، ستذهب السوق تتسوق وتشتري البضاعة، لكن الآن يحتسب ذلك، هذا صدقة، هذا صدقة لك، صدقة لك وسلة، حتى سلة وصدقة، فلا بد من الاحتساب، لأنك الآن كأن التربية جعلها كحبة، وهذه الدنيا الآن العمل الذي فعلته كالآن زرعته في الدنيا، وأنت تنتظر ذلك الثمار في الآخرة، كل ما تفعل كحبة، حبة الآن أشفها الآن تربية جعلي كحبة أزرعها وإن شاء الله في الآخرة أحصدها. نعم، فلابد من الاحتساب، هذا هو منتفع حقيقة، هو المحتسب. نعم، فهذا يعني بالباب الذي قبله، يعني قد يقول الآن ليس له مناسبة بهذا الباب، لكن يريد بذلك الإمام البخاري أن من انتفع من احتسب فهو الذي انتفع. نعم، وهذا الحديث كما ترون أنه عند الإمام مسلم رحمه الله بالرقم الذي ذكره هنا، يزيد عليه الرقم 2608، لأن إذا بحثت مثلا في كما قلنا في الصحيح مسلم بالرقم 106 لا تجده، فهو الرقم 106 في الباب الذي ذكره في الكتاب، كتاب ما أدري إيش، فهو الآن في كتاب الإيمان، ثم كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، الآن هو يريد في ذلك الكتاب مثلا كتاب ما أدري يعني في نقول كتاب الاحتساب. إذا ذهبت إلى كتاب الاحتساب، ليس كتاب الاحتساب لكن نقول هكذا، إذا ذهبت في ذلك الكتاب كتاب الاحتساب عد الأحاديث الآن 106 ستجده، لكن لو جئت في أول الكتاب 106 ابحث تستقل إيش حصل يعني أخطأ. هذا هو خطأ. لا إذا الآن تعزو في مسلم تعزو بالرقم المسلسل بالكتاب، تمام، بالكتاب وكذلك بالباب، فتبدأ بالباب والكتاب، فرقم المسلسل من الكتاب أي من أوله إلى آخره 2608، فإذا بحثت ستجده نعم بذلك الرقم 2608، وهو عند يعني كما نعم بروايته الأعمش، غير أن الشيخ المسلم والشيخ وشيخه ليس كالذي ذكر في البخاري. نعم، وروي كذلك هذا الحديث عن أبي هريرة، كذلك روي ذلك الحديث عن أبي هريرة بلفظ متقارب عند أبو يعلى، عند أبي يعلى، وجاء كذلك عند عبد الرزاق رحمه الله تعالى في مسنده عن معاوية ابن قرة، لكن هذا التابعي، فأرسل فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المرسل ما لقيه. فإذا ذلك الحديث جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، وكذلك من حديث أبي هريرة، هذا الذي ثبت وجاء مرسلا لكن ما يثبت. نعم، قال أعد الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعاء؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال القوي. فقال لا، أليس هذا حقيقة؟ ولكن الصرعاء الذي يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني عن أنس بن مالك، قال ليس شديد الصرعاء، الشديد هذا شديد عنده شدة قوة، لكن ذاك لو جئنا ويعني سبه الدنيء الصغير ممكن ما يملك نفسه يضرب الصغير، ما عنده قوة نفسية، ما عنده صبر، فالقوي هو الصابر، هذا هو المراد. ما تحدون فيكم مسرها، ليس الذي لا يسرع، ليس الذي يسرع عنده إيش قوة، لكن قوته ضعيفة من حيث إيش، من حيث الصبر. الشديد هو الذي يصبر، يشد نفسه عند الغضب، يمسك نفسه. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، ليس معنى ذلك أنك لا تغضب، كل واحد يغضب، لكن لا تنفذ ما يترتب على الغضب، فإذا جاء الغضب أمسك نفسك. هذا الآن هل أنت قوي؟ القوي هو الذي يمسك الغضب. نعم، هذا الحديث كحديث ابن أنس، أنس بن مالك أقصد، أنس بن مالك، فقال ليس الشديد بسرعة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، هذا هو القوي في الحقيقة. نعم، فهذا الباب باب عظيم جدا، خلاصته أن المنتفعون حقا هم المحتسبون، من احتسب شيئا فله صدقة وله ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، حتى في كل ما يفعل، في كل ما يفعل، حتى الأشياء المباحة، لو الآن تذهب تنام هل تؤجر على النوم؟ لا، لأن نوم النوم، لكن الآن أضع جانبه على السرير لأجل أن أقوم مبكرا فأصلي الوتر، الآن تؤجر. أما الذي الآن يعني يرمي نفسه بالسرير وينام كما ينام غالب الناس فليس عنده أجر، وذلك الأجر لا يدرك أنه يوم القيامة، ذلك الذي يعني احتسبت قبل النوم أنام لكي أقوم مبكرا لكي لا يفوتني صلاة الفجر، فلو يعني نوى ذلك الآن لعل ذلك تلك النية هي التي ترجح عليه السيئات الحسنات على السيئات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، لأن قد تأتي يوم القيامة عندك حسنات وسيئات، فذلك كان مسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لا تدري تلك النية لعلها تأتي يوم القيامة وترجح الحسنات على السيئات فتفلح بذلك. نعم، فذلك لابد أننا نحتسب كثيرا، كل ما نفعل لابد أننا نحتسبه كثيرا، نتذكر الآخرة، نتذكر الآخرة، هذا هو الذي ينفعنا. فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول زوروا المقابر فإنها تذكركم، زوروا المقابر فإنها تذكر الآخرة، فيكون الإنسان دائما ذاكرا للآخرة، هذا هو الذي ينفعه. فمن كان ينجو لقاء ربه دائما في باله اللقاء فليعمل عملا صالحا، هذا هو الذي سيلازمه العمل والاحتساب. نعم، فنتوصى بالاحتساب بالاحتساب في كل صغير وكبير، هذا هو الذي سيفرح وكذلك يفوز يوم القيامة بالأجر والفوز العظيم. نعم إن شاء الله نكتفي بذلك القدر، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. نعم.